الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا هو المجلس 16 من مجالس القراءة في تفسير الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله المسمى بتوفيق الرحمن في دروس القرآن، ونحن في ليلة 23 من رمضان عام 36 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا بحمد الله وتوفيقه عند تفسير سورة الزمر، ولا الزمر خلصنا غافر وتسمى المؤمن، غافر وتسمى المؤمن، المؤمن نسبة إلى إيش؟ وجاء رجل من أقصى المدينة. على بركة الله نبدأ. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فغفر الله لشيخنا ولوالديه وللحاضرين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى تفسير سورة المؤمن مكية وهي 85 آية. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلا فمر بأثر غيث، فبينما هو يسير فيه ويتعجل منه إذ هبط على وضات دميثات فقال: عجبت من الغيث الأول فهذا أعجب منه وأعجب. فقيل له: إن مثل الغيث الأول مثل عظم القرآن، وإن مثل هؤلاء الوضات الدميثات إن مثل الغيث الأول مثل عظم القرآن. فقيل له: إن مثل الغيث الأول مثل عظم القرآن، وإن مثل هؤلاء الوضات كمثاله مثل آل حميمة في القرآن. طبعا المقصود بعظم القرآن يعني معظمه وأكبره، وهو السور الطوال. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لكل شيء لباب، ولباب القرآن الحرامين. عن ابي اسحاق قال: جاء عمر الى رجل الى عمر فقال: اني قتلت فهلي من توبه؟ قال: نعم اعمل لا تياس. ثم قرا حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب. وعن ابن عباس قوله: ذي الطول يقول ذي الساعه والقلى. وقال ثابت بن أبي: كنت مع موسى بن زبير في سواد الكوفه فدخلت حائطا اصلي ركعتين افتتحت حميم المؤمن حتى بلغت لا اله الا هو اليه المصير، فاذا رجل خلفي على بغله شبا عليه مقطعات يمنيه، فقال: اذا قلت غافر الذنب فقل: يا غافر الذنب اغفر لي ذنبي، وإذا قلت قابل التوب فقل: يا قابل التوب اقبل توبتي، وإذا قلت شديد العقاب فقل: يا شديد العقاب لا تعاقبني. قال: فالتفت فلم أرى أحدا. يا غافر الذنب اغفر ذنوبنا، يا قابل التوب اقبل توبتنا، يا شديد العقاب لا تعاقب. على كل حال هذا أثر من تابعين وهو مصعب بن الزبير. وقوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. قال: قتلت أسفارهم فيها ومجيئهم وذهابهم، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. قال الكفار: وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه ليقتلوه، وجادلوا بالباطل ليلحقوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب؟ قال: شديد الله. وكذلك حقت كلمة ربك. قال البغوي: يعني كما حقت كلمة العذاب على الأمم المكذبة حقت على الذين كفروا من قومك أنهم أصحاب النار. قال البغوي: قوله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله وحملة عرش وهم الطائفون به وهم الكروبيون وهم سادة الملائكة. قال ابن عباس: حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى أسفل قدميه مسيرة 500 عام، ويروى أن أقدامهم في تخوم الأرض، والأرضون والسماوات إلى حجوزهم، وهم يقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قال: وروى محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ما بين شحمة أذني إلى عاتقه، سبحان الله، مسيرة 700 عام، ما أعظم خلق الله سبحانه وتعالى، فكيف بالله الخالق. نعم. وعن قتلة: فاغفر للذين تابوا من الشرك واتبعوا سبيلك إطاعتك وقهم عذاب الجحيم. قال المطرف: وجدنا رش عباد الله لعباد الله الشياطين، ووجدنا أصح عباد الله لعباد الله الملائكة. وعن قتالة قوله إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. يقول لمقت الله أهل الضلالة حين عرض عليهم الإيمان في الدنيا فتركوه وأبوا أن يقبلوا أكبر مما مقتوا أنفسهم حين عاجلوا عذاب الله يوم القيامة. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. قال قتلت كانوا أمواتا في أصلاب آبائهم فأحياهم الله في الدنيا ثم ماتهم الموتة التي لا بد منها ثم أحياهم للبعث يوم القيامة فهما حياتان وموتتان فهل إلى خروج من سبيل. قال فهل إلى كرة إلى الدنيا. قال بغوي أي من خروج من النار فنصلح أعمالنا ونعمل بطاعتك. قال الله تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وفيه متروك مستغني عنه لدلالة الظاهر عليه مجازه فأجيب ألا سبيل إلى ذلك. وعن السدي إلا من يريد. قال من يقبل إلى طاعة الله. وقوله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه وارتفاع عرشه العظيم العالي على جميع مخلوقاته كالسقف لها. كما قال تعالى من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وعن قتادة قوله يرضى الروح من أمره. قال الوحي من أمره على من يشاء من عباده ليُنذر يوم التلاق. قال يوم تلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض والخالق والخلق. وقال ابن زيد في قوله وأنذرهم يوم الآزفة. قال يوم القيامة. وقال أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة إذ القلوب لدى الحناجر. قال قتادة قد وقعت القلوب في الحناجر من المخافة فلا هي تخرج ولا تعود إلى أمكنتها. وعن السدي ذو القلوب لدى الحناجر كاظمين. قال شخصت أفئدتهم عن أمكنتها فنشبت في حلوقهم فلم تخرج من أجوافهم فيموتوا ولم ترجع إلى أمكنتها فتستقر. ما للظالمين من حميم ولا شفيع. قال من يعينه أمرهم من يعينه أمرهم ولا شفيع لهم. من يعنيه. قال من يعنيه أمرهم ولا شفيع لهم. يعني الإنسان إذا وقع في ورطة فإنه إما أن يكون له شفيع وإما أن يكون له حميم. الحميم هو الذي يعنيه أمره. وهنا الآزفة اسم من أسماء القيامة سميت كذلك لقربها من أزف الشيء إذا قرب. وقال ابن كثير وقوله سبحانه وتعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله من قليل منهم ينفعهم ولا شفيع يشفع فيهم بل قد تقطعت بهم الأسباب من كل خير. وعن سعيد بن جبير عن العباس يعلم خائنة الأعين إذا نظرت إليها يريد الخيانة أم لا وما تخفي الصدور إذا قدرت عليها أتزني بها أم لا. وقوله تعالى والله يقضي بالحق أي بالعدل والذين يدعون من دونه من الأصنام والأوثان والأنداد لا يقضون بشيء لا يملكون شيئا ولا يحكمون بشيء إن الله هو السميع البصير. وعن قتادة وما كان لهم من الله من واق يقيهم ولا ينفعهم. وعن قتادة إني أخاف أن يبدل دينكم ويأمركم الذي أنتم عليه أو أن يظهر في الأرض الفساد. والفساد عنده أن يعمل بطاعة الله. والفساد عنده أن يعمل بطاعة الله. وعن السدي وقال رجل مؤمن من آل فرعون قال هو ابن عم فرعون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. قال ابن إسحاق بعصاه وبيده. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فلا الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معين فأخذ منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأخذه بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال تقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. رواه البخاري. هذا الصديق رضي الله عنه كان مناصرا لرسول الله ولا مناصر له، كان صاحبا له ولا صاحبا، كان معينا له ولا معاونا له رضي الله تعالى عنه. وقوله إني أخاف عليكم يوم التلاد يوم القيامة. وفي حديث الصور فتذهل المرضيع فتذهل المراضع وتضع الحوامل وتشيب الولدان وتطير الشياطين هاربة حتى تأتي الأقطار فتتلقاها الملائكة فتضرب وجوها فترجع ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضا وهو الذي يقول الله فيه يوم التلاد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. وعن السدي ولقد جاءكم يوسف من قبل قال موسى من قبل بالبينات قال البغوي يعني قوله أقبال متفرقون خير أم الله واحد قهار فما زلتم في شك مما جاءكم به. قال ابن عباس من عبادة الله وحده لا شريك له حتى إذا هلك مات قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مشرك مغتاب شاك. الذين يجادلون في آيات الله قال الزجاج هذا تفسير للمسرف المغتاب يعني الذين يجادلون في آيات الله أي في إبطالها بالتكذيب بغير سلطان بحجة أتاهم من الله كبر مقتا أي كبر ذلك الجدال مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك أطبع الله على قلب كل متكبر كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. قال قتلت آية الجبابرة القتل بغير حق. وعن قتادة وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا وكان أول من بنى بهذا الآجر وطبخه لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات لأبواب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال ابن جرير يقول وإني لأظن موسى كاذبا فيما يقول ويدعي من أن له في السماء رب أرسله إلينا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. قال قتادة فعل ذلك به زين له سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تمامه في ضلال وخسار. وعن قتادة وإن الآخرة هي دار قرار استقرت الجنة بأهلها واستقرت النار بأهلها من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. قال قتادة لا والله ما هناك لا والله ما هناك مكيال ولا ميزان. وعن مجاهد قوله ما ليدعوكم إلى النجاة. هذه اللفظة بحاجة إلى إثبات لا والله ما هناك مكيال ولا ميزان يعني إما أن تكون مقيدة وأما مطلقة فلا تصح لأن هناك ميزان موجود. وأما إذا كان المقصود يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب يعني يقصد به هؤلاء أهل الجنة فهذا صحيح فلا مكيال فيهم ولا وزن وإنما يعطون العطيات بلا مكاييل ولا موازين. أما الميزان يوم القيامة فليس هذا مقصود قتادة نعم. لأن المعتزلة ربما يتمسكون بمثل هذه العبارات في إنكار الميزان نعم. وعن مجاهد قوله ما ليدعوكم إلى النجاة قال الإيمان بالله وتدعونني إلى النار. قال ابن زيد هذا مؤمن آل فرعون يدعونه إلى دينهم والإقامة معهم تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. قال قتلت لا ينفع ولا يضر وأن المسرفين هم أصحاب النار أي المشركون. وقال ابن وهب قال ابن زيد في قوله فستذكرون ما أقول لكم فقلت له أوذلك بالآخرة قال نعم. وعن السدي وفوض أمري إلى الله قال أجعل أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وعن قتلت فوقاه الله سيئات ما مكروا قال كان قطيا من قوم فرعون فنجا مع موسى وحاق بآل فرعون سوء العذاب. قال السدي قوم فرعون قال السدي قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. قال بلغني أن أرواح قوم فرعون في أجواف طير سود تعرض على النار غدوا وعشيا حتى تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال ابن عباس يريد ألوان العذاب غير الذي كانوا يعذبون به منذ أغرقوا. هذه الآية فيها دلالة على عذاب إيش؟ القبر لأن في عذاب الآن يعرضون عليه وفي عذاب يوم القيامة نعم. قال بغوي وإذ يتحاجون في النار أن يذكر يا محمد لقومك إذ يختصمون يعني أهل النار في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا في الدنيا فهل أنتم تغنون عنا نصيبا من النار. قال قال ابن كثير إن قسطا تتحملونه عنا قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقسم بيننا العذاب بقدر ما يستحقه كل منا. قال بغوي وقال الذين في النار حين اشتد عليهم العذاب لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا يعني خزنة جهنم لهم أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا أنتم إذا ربكم أي إنا لا ندعو لكم لأنهم علموا أنه لا يخفف عنهم العذاب. قال الله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أن يقتلوا ويضلوا ولا ينفعهم. وعن السدي قول الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا قد كانت الأنبياء والمؤمنون يبتلون في الدنيا وهم منصورون وذلك أن تلك الأمة التي تفعل ذلك بالأنبياء والمؤمنين لا تذر حتى يبعث الله قوما فينتصر بهم لأولئك الذين قتلوهم مع القتالة ويوم يقوم الأشهاد من ملائكة الله وأنبيائه والمؤمنين به. نسأل الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء الأشهاد. هؤلاء خيرة الناس بعد الأنبياء والمرسلين الأشهاد. ولا يمكن الإنسان أن يكون شاهدا ولا شهيدا إلا أن يكون عالما. أما الشهداء الذين يموتون في سبيل الله فلا يلزم أن يكونوا هم من الأشهاد، قد يكونون من الأشهاد وقد لا يكونوا، لأن شهادتهم نوع آخر. أما هذه الصفة فهذه صفة ولا تكون إلا لأهل العلم ذوي البصيرة والبصائر. نسأل الله يرزقنا وإياكم البصيرة. نعم. وقوله تعالى ولقد آتينا موسى الهدى قال مقاتل الهدى من الضلالات يعني التوراة وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب يعني العقول السليمة. فاصبر يا محمد على أذى قومك إن وعد الله حق وسينصرك عليهم ويظهر دينه واستغفر لذنبك. قال البغوي هذا تعبد من الله ليزيده به درجة وليصير سنة لمن بعده وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وعن قتادة قوله إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم لم يأتي بذلك سلطان في صدورهم إلا كبر. قال ابن عباس ما يحملهم على تكذيبك إلا ما في صدورهم من الكبر والعظمة ما هم ببالغيه. قال مجاهد ما هم ببالغيه مقتضى ذلك الكبر لأن الله عز وجل مذله فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وقوله تعالى لخلق السماوات والأرض مع عظمها أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال بغوي حيث لا يستدلون بذلك على توحيد خالقها. وقال ابن كثير يقول تعالى منبها على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة وأن ذلك سهل عليه يسير لديه بأنه خلق السماوات والأرض وخلقها أكبر من خلق الناس بدءة وإعادة فمن قدر على ذلك فهو قادر على ما دونها بطريق الأولى والأحرى. كما قال تعالى ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ثم قال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون أي ما أقل ما يتذكر كثير من الناس. ثم قال تعالى إن الساعة لآتية عين كاهنة وواقعة لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وعن ابن عباس قوله ادعوني أستجب لكم يقول وحدوني أغفر لكم. وعن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيد الآية رواه ابن جرير. وعن السدي إن الذين يستكبرون عن عبادتي قال عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين قال صاغرين. طبعا الدعاء ادعوني أستجب لكم الدعاء يعني سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة، هنا المقصود ادعوني دعاء مسألة المقصود. لكن وقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، تأمل الأول قال ادعوني هو دعاء مسألة، وفي الثاني عن عبادتي، فعلمنا أن المقصود بادعوني النوعين دعاء المسألة ودعاء العبادة، لأنه قال عن عبادتي فهذا عبادة وهذا عبادة. ولهذا لابد الإنسان يدرك أن الدعاء عبادة، ولابد فيه أن الإنسان يكون متبعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم دعاء الطلب تطلب شيء من الله، أما دعاء العبادة هو الذي تتبع فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة صوم ذكر. وقولوا تعالى ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون فكيف تعبدون معه غيره. عن ابن عباس قال من قال لا إله إلا الله فليقل على إثره الحمد لله رب العالمين فذلك قوله فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. إذا أشكل عليك كيف يكون الصوم دعاء عبادة فتذكر أنك لماذا تصوم، ماذا تريد، إذن فيه طلب، لاحظ فيه طلب، لماذا تصلي، تريد الجنة، إذن فيه طلب، فالدعاء موجود. نعم. وقوله تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. قال ابن كثير يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين إن الله عز وجل ينهى أن يعبد أحد سواه من الأصنام والأبداد والأوثان. وقد بين تبارك وتعالى أنه لا يستحق العبادة أحد سواه في قوله جلت عظمته هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، أي هو الذي يقلبكم بهذه الأطوار كلها وحده لا شريك له، وعن أمره وتدبيره وتقديره يكون ذلك كله. وقوله تعالى ومنكم من يتوفى من قبل قال ما قبل أن يصير شيخا ولتبلغوا جميعا أجلا مسمى وقتا معلوما محدودا لا تتجاوزوا له يريد أجل الحياة إلى الموت ولعلكم تعقلون أي لكي تعقلوا توحيد ربكم وقدرته. قال ابن كثير ثم قال تعالى هو الذي يحيي ويميت أي هو المتفرد بذلك لا يقدر على ذلك أحد سواه فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون لا يخالف ولا يمانع بل ما شاء كان لا محالة. قال ابن زيد في قوله ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون عن الحق قال عن الحق قال هؤلاء المشركون عن مجاهد في قوله يسجرون قال يوقد بهم النار. وقوله تعالى ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. قال ابن جرير يقول ثم قيل أين الذين كنتم تشركون بعبادتكم إياها من دون الله من آلهتكم وأوثانكم حتى يغيثوكم وينقذوكم مما أنتم فيه من البلاء والعذاب، فإن المعبود يغيث من عبده وخدمه وإنما يقال هذا له توبيخا وتقريعا على ما كان منهم في الدنيا من الكفر بالله وطاعة الشيطان. فأجاب المساكين عند ذلك فقالوا ضلوا عنا يقول عدلوا عنا فأخذوا غير طريقنا وتركونا في هذا البلاء بل ما ضلوا عنا ولكننا لم نكن ندعو من قبل في الدنيا شيئا أي لم نكن نعبد شيئا. يقول الله تعالى لكم وكذلك يضل الله الكافرين يقول كما ضل هؤلاء الذين ضل عنهم في جهنم ما كانوا يعبدون في الدنيا من دون الله من الآلهة والأوثان آلهتهم وأوثانهم كذلك يضل الله أهل الكفر به عنه وعن رحمته وعبادته فلا يرحمهم فينجيهم من النار ولا يغيثهم فيخفف عنهم ما هم فيه من البلاء. وعن مجاهد ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون قال تمطرون وتأشرون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. قال مروي فاصبر إن وعد الله بنصرك حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب في حياتك أو نتوفينك قبل أن يحل به فإلينا يرجعون. قال ابن كثير فنذيقهم العذاب الشديد في الآخرة. ثم قال تعالى مسليا له ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص عليك وهم أكثر ما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله أي ولم يكن لواحد من الرسل أن يأتي قومه بخالق للعادات إلا أن يأذن الله له في ذلك فإذا جاء أمر الله وهو عذابه قضي بالحق فينجي المؤمنين ويهلك الكافرين ولهذا قال الله عز وجل وخسر هنالك المبطلون. وقوله تعالى الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. قال ابن كثير ويريكم آياته أي حججه وبراهينه في الآفاق وفي أنفسكم فأي آيات الله تنكرون أي لا تقدرون على إنكار شيء من آياته إلا أن تعاندوا وتكابروا. وقال البغوي: فلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثار في الأرض، يعني مصانعهم وقصورهم، فما أغنى عنهم لم ينفعهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءت رسلهم بالبينات فرحوا ورضوا بما عندهم من العلم. قال مجاهد: هو قولهم نحن أعلم ولن نبعث ولن نعذب، سمى ذلك علما على ما يدعونه ويزعمونه وهو في الحقيقة جهل، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، يعني تبرأنا مما كنا نعدل بالله، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. عذابنا سنة الله التي قد خلت في عباده، وتلك السنة أنهم إذا عاينوا عذاب الله آمنوا، ولم ينفعهم إيمانهم عند معاينة العذاب، وخسروا ذلك الكافرون بذهاب نعيم الدارين. قال الزجاج: كانوا خاسروا في كل وقت، ولكنهم تبين لهم خسرانهم إذا رأوا العذاب. سورة فصلت مكية، وهي 54 آية. قال ابن إسحاق في السيرة: حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب الرضي قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا قال: يوما هو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليهم ورن عنه ويعمل بعضها فنعطي أيها شاء ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة رضي الله تعالى عنه، ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون، فقالوا: بلى يا أبا الوليد، فقم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث علمت من البسطة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعدت آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. قال النص فيه نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف في أهل الفتح، بل حكم عليهم بالكفر وكفرت به من مضى من آبائهم، وهذا هو الواجب، أن من مات على الكفر يقال عنه كافر. لكن يعني إذا كان هو معذور عند الله هذه مسألة أخرى، فمن مات على الكفر من اليهود والنصارى والفترة، أنت ما تقول يمكن ما جاءه الدين يمكن كذا، لا ترفع عنه الحكم الواقعي لظن خيالي، هذه مسألة مهمة. نعم. لا، ما كانوا على الحنفية أبدا، كانوا على الشرك. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد يا إسحاق. أحسن الله شيخ، نقول هناك أحكام دنيا نحكم عليها الدنيا، أما الآخرة لا، هم كفار، حكم الدنيا وحكم الآخرة، لكن قد يكون منهم من يكون معذورا، هذا أمره إلى الله عز وجل. عرفت كيف؟ أضرب لك مثال: لو أن رأيت إنسان سرق، كسر السيارة وأخذ المال وهرب، إيش تسميه؟ سارق. فأخذ إلى القاضي، إيش نسميه حنا؟ سارق ولا لا؟ راح عند القاضي، ما قطع يده. ليش يا قاضي ما قطعت يده؟ قال: لأنه أخذ أقل من ربع دينار. الآن قولنا كان خطأ؟ لا، ما كان خطأ، قولنا صحيح، لكن وجد مانع جعل القاضي لا يحكم عليه بحكمنا، هذه مسألة أخرى، لا يغير قولنا الأول. نعم. شيخ المسلم يستغيث بغير الله أيك. صحيح، أكثر الرسل لم يقص عليه، لكن لو كان الذي وقع في الكفر والشرك مسلما، هذه مسألة انتبهوا لها، لو كان الذي وقع في الكفر والشرك مسلما فأنت من حيث العموم تقول من وقع في الكفر فهو كافر، لكن من حيث التعيين لا تقف. نعم. إذا مات على ذلك، مات على إيش؟ تيقنت أنت مات على الشرك تحكم عليه بما مات عليه. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. قال: يا ابن أخي، إنما تريد ما جئت به من هذا بما لجمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الأطباء وبذلنا فيه أحوالا. هذه قرأناها مرة، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه. قال وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك لطلناه وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه أو كما قال له حتى إذا فرض عتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه قال فرقت يا أبا الوليد قال نعم قال فاستمع مني قال أفعل قال بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وهو يقرأها عليه فلما سمع عتبة أنصت لها وأبقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يستمع منه حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها فسجد ثم قال قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك يا أبا الوليد قال ورائي أني سمعت قول والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالشعر ولا بالكهانة يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت نبأ فإن تصب العرب فقد كفيتموه بغيركم وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به قالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه قال هذا رأيي فاصنعوا ما مدى لكم. الله هذا سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وهم من فصحاء العرب ولغاء العرب وأدرك أنه الحق ومع ذلك تكبر وما أصر وما تعالى الكفر فالهداية بيد الله عز وجل نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. نعم. وفي رواية البغوي من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال عتبة ولكني أتيته وقصصت عليه القصة فأدابني بشيء والله ما هو بشعر ولا كهالة ولا سحر وقرأ السورة إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فأمسكتم فيه وناشدته بالرحم أن يكف وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب فخفت أن ينزل بكم العذاب. وقوله تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قال السدي بينت آياته عن مجاهد في قوله قلوبنا في أكنة قال عليها أغطية كاللعبة للنمل وفي آذاننا وقر قال السدي صمم وعن قتادة قوله وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة قال لا يضرون بها وكان يقال إن الزكاة قنطرة الإسلام فمن قطعها نجا ومن تخلف عنها هلك وقد كان أهل الردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما الصلاة فنصلي وأما الزكاة فوالله لا نصب والله لا نصب أموالنا فقال أبو بكر والله لا أفرق بين شيء جمع الله بينه والله لو منعوني عقالا مما فرض الله ورسوله لقاتلناهم عليه وعن السدي وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة إلا يدينون بالزكاة وقال لو زكوا وهم مشركون لم ينفعهم وعن ابن عباس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون يقول غير منقوص. لا مقصود بالزكاة الزكاة. لا هذا فيه نظر مقصود بالزكاة في الآيات الشرك في الآيات الشرك الزكاة وليس التزكية الزكاة المقصود بها مطلق الصدق ولم تكن الزكاة فرضت بعد أما في آيات المدنية فالمقصود بالزكاة الزكاة المفروض. نعم. قال ابن عباس خلق الله الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم دحى الأرض ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والرمال والجماد والأكام في يومين آخرين فذلك قول الله تعالى وأرض بعد ذلك دحى وعن قتادة سواء للسائلين قال من سأل فهو كما قال الله وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قال البغوي أتيا قال البغوي أئتيا ما آمركما أفعلا قال تاتي الطائعين والمجاهد في قوله وأوحى في كل سماء أمرها. قال ما أمر الله به وأراده عن السدي وزين السماء الدنيا بمصابيح. قال ثم زين السماء بالكواكب فجعلها زينة وحفظا من الشياطين ذلك تقدير العزيز العليم. عن قتلت في قوله صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال يقول أنذرتكم وقيعة مثل وقيعة عاد وثمود. قال عذاب مثل عذاب عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم. قال ابن عباس الرسل التي كانت قبل هود والرسل الذين كانوا بعده بعث الله قبله رسلا وبعث من بعده رسلا. وعن مجاهد في قوله فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا قال شديدة في أيام النحسات المشائم. قال قتادة في أيام النحسات والله كانت مشؤومات على القوم. وأما ثمود فهديناهم بينا لهم سبيل الخير والشر فاستحبوا العمى على الهدى. قال ابن زيد استحبوا الضلالة على الهدى وعن السدي فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. قال الهوان بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. والله كانت مشؤومات صلحوها يعني هنا مكتوب غلط عندنا إيه الهمزة على الواو وبعدها واو أخرى. نعم. وعن قتلت فهم يوزعون. قال عليهم وزعة ترد أولاهم على أخراهم. قال في جامع البيان حتى إذا ما جاءوها ما مزيدة لتأكيد ظرفيته للشهادة إنما تقع فيه البتة. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون من المعاصي. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال ألا تسألوني من أي شيء ضحكت؟ قالوا يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول يا ربي أليس وعدتني ألا تظلمني؟ قال بلى فيقول فإني لا أقبل علي شاهدا إلا من نفسي. فيقول الله تبارك وتعالى أليس كفى بي شهيدا ومن ملائكة الكرام الكاتبين؟ قال فيردد هذا الكلام مرارا. قال فيختم على فيه وتتكلم أركانه بما كان يعمل فيقول بعدا لكن وسحقا عنكن كنت أجادل. رواه مسلم وغيره. وعن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجيئون يوم القيامة على أفواهكم الفداء وإن أول ما يتكلم من الآدمي فخذوه وكفوه. رواه ابن جرير وغيره. مقصود بالفدام يعني مثل اللجام على وزن اللجام ولكن معناه انه شيء من الحديد يمنع الانسان يتكلم. الفدام كاللجام وزنا ومعنى لكنه للادمي. نعم. واللجام للبهيمه. نعم. وعن السدي وما كنتم تستترون اي تستخفون منها. وعن قتاده وما كنتم تستترون يقول وما كنتم تظنون ان يشد عليكم سمعكم ولا ابصاركم حتى بلغ كثيرا مما كنتم تعملون. والله ان عليك ابن ادم شهودا غير متهمه من بدنك فراقبهم واتق الله في سر امرك وعلانيتك فانه لا يخفى عليه خافيا. يعني فخذ قدمك يشهد عليك وهذا معناه الانسان يعني يتقي الله عز وجل ولا ياتي الا ما اباحه الله تبارك وتعالى من الشهوات الفرج. والكف يشهد عليك في هذا معناه يتق الله عز وجل العبد فلا يأخذ بيدي ولا يعطي بيدي إلا ما أباحه الله. نعم. والله أمر ليس باليسير أمر عسير يا أخوة أن الإنسان يلجم ويوضع على فمه الفدام ثم تنطق فخذه وكفه وجلده لا إله إلا الله. قال رحمه الله تعالى الظلمة عنده ضوء والسر عنده علانية فمن استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن فليفعل ولا قوة إلا بالله. وعن عبد الله بن مسعود قال إني لمستتر بأستار الكعبة إذ دخل ثلاثة نفر ثقفي وختناه قرشيا قليل فقه قلوبهما كثير شحوم بطونهما فتحدثوا بينهم بحديث فقال أحدهما ترى الله يسمع ما قلنا فقال الآخر إنه يسمع إذا رفعنا ولا يسمع إذا خفضنا وقال الآخر إذا كان يسمع منه شيئا فهو يسمعه كله. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له فنزلت هذه الآية وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم فقرأ حتى بلغ وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين رواه ابن جرير وغيره. وعن عمر قال تلا الحسن وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم قال فقال إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم فأما المؤمن فأحسن الظن فأما المؤمن فأحسن بالله الظن فأحسن العمل وأما الكافر والمنافق فأساء الظن فأساء العمل. هذا علامة إحسان الظن. ما علامة إحسان الظن؟ أنك تعمل. هذه علامة إحسان الظن. أما من لا يعمل ويقول أنا محسن الظن بربي هذا بطال. هذا هو النفاق عياذا بالله. نعم. وعن قتادة قال الظن ظن الظن منج وظن مرد قال الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم قال إني ظننت أني ملاق حسابي وهذا الظن المنجي ظنا يقينا. وقال وظنكم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم هذا ظن مرد. وقال الكافرون إن ظن إلا ظن وما نحن المستيقنين وذلك وذكر وذكر لنا أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ويروي ذلك عن ربه عبدي غير ظنه بي وأنا عبدي أنا عند ظنه بي. الحديث فيه سقط. عبدي أنا عند ظنه بي ويروي ذلك عن ربه عبدي أنا عند ظن عبدي بي أنا عبدي أنا عند ظنه بي. نعم. ويروي ذلك عن ربه عبدي أنا عند ظنه بي وأنا معه إذا دعاني. وقوله تعالى فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين قال البغوي وإن يستعتبوا يستغلوا ويطلبوا العتبى فما هم من المعتبين البقيين والمعتب الذي قبل اعتابه والمعتب الذي قبل اعتابه وأجيب إلى ما سأل يعني قبل رجوعه وقوله. نعم. وعن مجاهد وقيضنا لهم قرنا قال الشياطين فزينوا لهم ما بين أيديهم قال السدي من أمر الدنيا وما خلفهم من أمر الآخرة وحق عليهم من قبل قال العذاب فيه ومن قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وعن ابن عباس قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون قال هذا قول المشركين قالوا لا تتبعوا هذا القرآن والنهوا ولهوا عنه. وعن مجاهد لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه قال البكاء والتصفير وتفريط من القول على رسول صلى الله عليه وسلم إذا قرأ قريش تفعل. هذا في زمان. أما في زماننا اليوم لا تسمعوا لهذا القرآن واسمعوا الغناء والغوا فيه لعلكم تغلبون اشغلوا الناس بالمسلسلات وبالأناشيد وبالمجالس وبالجرائد والمجلات هذا حاصل. نعم. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون قال البغوي وهو الشرك بالله والعلي رضي الله تعالى عنه في قوله ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس قال إبليس ابن آدم الذي قتل أخاه نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين قال ابن عباس ليكون أشد عذابا منا. لأن أصل ضلالة الإنسان من جهتين إما من جهة إبليسية من جهة إنسية. من جهة إبليس أولهم إبليس من جهة الجن ومن جهة الإنس أولهم ابن آدم. فهذا أول من سن المخالفة لأمر الله عز وجل من الجن هو إبليس وهذا أول من سن المخالفة لأمر الله من الإنس فلذلك قال ربنا أرنا الذين ضلانا من الجن والإنس ابتداء. نعم. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال قد قالها الناس ثم كفر أكثر فمن مات عليها فهو ممن استقام. وقال عكرمة استقاموا على شهادتها لا إله إلا الله. وعن مجاهد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال أسلموا ثم لم يشركوا به حتى لحقوا به. وعن الزهري قال تلا عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال استقاموا والله بطاعته ولم يروه ورضان الثعالب. وقال قتالة استقاموا على طاعة الله وكان الحسن إذا تلاها قال اللهم فأنت ربنا فارزقنا الاستقامة. وعن مجاهد تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا قال لا تخافوا مما تقدمون عليه من أمر الآخرة ولا تحزنوا على ما خلفتم من دنياكم فإنا نخلفكم في ذلك كله وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تشبيه عمر عجيب. لم يروه روغان الثعلب ما يثبت على طريقه. إن رأى يمنة شيئا التفت، إن رأى يسارا شيئا التفت. وهذا حال كثير ممن يدعي الإيمان، يمشي على الإيمان والاستقامة، إذا رأى شيء ترك الدين والاستقامة وراح اليمين، رأى شيء هنا يسار التفت إلى يسار. عياذا بالله، نسأل الله الثبات لنا ولكم. نعم. وعن السدي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، نحن الحفظة الذين كنا معكم في الدنيا، ونحن أولياؤكم في الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. قال ابن كثير أينما طلبتم وجدتم وحضر بين أيديكم كما اخترتم نزلا من غفور رحيم، أي ضيافة وعطاء وإنعاما من غفور لذنوبكم رحيم بكم. وفي الصحيح عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قلنا يا رسول الله كلنا نكره الموت، قال ليس ذلك كراهيه الموت، ولكن المؤمن اذا حضر جاءه البشير من الله تعالى بما هو صائر اليه، فليس شيء احب اليه من ان يكون قد لقي الله تعالى فاحب الله لقاءه. قالوا ان الفاجر والكافر اذا حضر جاءه بما هو صائر اليه من الشر او ما يلقى من الشر فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. رواه احمد وغيره. وعن معمر قال تلا الحسن ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، قال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوه الله، هذا خيره الله، هذا احب خلق الله الى الله، اجاب الله في دعوته ودعا الناس الى ما اجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا من اجابته وقال انني من المسلمين، فهذا خليفه الله. هذا أول من يدخل فيه المؤذنون والأئمة إذا أخلصوا لله عز وجل. ما في شيء. نعم. خليفة الله جعله الله خليفة عن السلف الصالح. نعم. وقوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال ابن عباس أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب والحلم والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوه كأنه ولي حميم. قال قتادة كأنه ولي قريب. عن ابن عباس قوله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يقول الذين أعد الله لهم الجنة. قال قتادة ذكرنا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه شتمه رجل ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاهد فعفى عنه ساعة، ثم إن أبا بكر جاش به الغضب فرد عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه أبو بكر فقال يا رسول الله إن شتمني الرجل فعفوت وصفحت وأنت قاعد، فلما أخذت أنتصر قمت يا نبي الله. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه كان يرد عنك ملك من الملائكة، فلما قربت تنتصر ذهب الملك وجاء الشيطان، فوالله ما كنت لمجالس الشيطان يا أبا بكر. لذلك إذا سبك أحد أو شاتمك لا تلتفت إليه، هناك من يدافع عنك خير منك الملائكة، لماذا تلتفت إليه؟ فليقل الذي يريد، ما دمت تعلم من نفسك أنك لست كذلك فلا تلتفت. نعم. لأن الإنسان إما أن يقال فيك حق فتنصف من نفسك، وإما أن يقال فيك باطل فالله عز وجل يرد عنك. وقال ابن زيد وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. قال هذا الغضب. وقال السدي وسوسة وحديث نفسي فاستعن بالله من الشيطان الرجيم. قال ابن كثير لما كان الشمس والقمر أحسن الأدراك من مشاهدة العالم العلوي والسفلي نبه الله تعالى على أنهما مخلوقان عبدان من عبيده تحت قهره وتسديره، فقال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، ولا تشركوا به فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره، فإنه لا يغفر أن يشرك به. يقول الضمير في قوله تعالى وما يلقاها فعليكم إلى ماذا؟ في أي آية؟ وما يلقاه الذين صبروا لا يعني لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي يحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها أي وما يلقى دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا. الها ضمير راجع إلى ماذا قلنا؟ إلى دفع السيئة بالحسنة. نعم. أي وما يلقى هذه الصنيعة الطيبة المباركة هذه الصفة الحميدة إلا الذين صبروا. جعل الله وإياكم. اليوم الواحد منا ينتصر لنفسه ألف مرة ولا ينتصر لله ولا مرة. اللهم المستعان. نسأل الله عز وجل. والله يا أخوان أحيانا الواحد يخشى على نفسه أننا ندعي أننا نتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأين نحن من أخلاق. نعم. قالوا لهذا قال تعالى فإن استكبروا عن إفراد العبادة له وأبوا إلا يشركوا معه غيره فالذين عند ربك عند الملائكة يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وعن قتادة قوله ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة إلى الله متهشمة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت يعرض الغيث في صحتها ورقوها. وقال مجاهد اهتزت بالنبات وربت يقول اتفقت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. قال السدي كما يحيي الأرض بالمطر كذلك يحيي الموتى بالماء يوم القيامة بين النفختين إنه على كل شيء قدير. قال ابن زيد في قوله إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا قال هؤلاء أهل الشرك وقال الحامل الكفر والشرك. وقال ابن عباس وقال ابن عباس هو أن يوضع الكلام في غير موضعه أفمن يلقى في النار خير أن يأتي آمنا يوم القيامة. قال ابن كثير أيستوي هذا وهذا لا يستويان. ثم قال عز وجل الذين كفروا اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصيرا. قتلت في قوله إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم كفروا بالقرآن وإنه لكتاب عزيز يقول أعزه الله لأنه كلامه وحفظه من الباطل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الباطل إبليس لا يستطيع أن ينقص منه حقا ولا يزيد فيه باطلا. وقال ابن كثير ليس للبطلان إليه سبيل لأنه منزل من رب العالمين ولهذا قال تنزيل من حكيم حميد. وعن قتالة ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك يعزي نبيه كما تسمعون يقول كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. وعن سعيد بن جبير في قوله ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته واعجمي وعربي. قال الرسول عربي واللسان اعجمي. وقال السدي يقول بينت اياته واعجمي وعربي نحن قوم عرب ما لنا وللعجمة. يعني هم كانوا يزعمون ان الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعجمي. طيب كيف رجل اعجمي ياتي بهذا القران العربي الذي انتم عجزتم عن مثله؟ هذا لا يمكن أن يقوله من عنده أدنى مسكة عقل. هذا دليل أن مدافعتهم كانت مدافعة كبر. نعم. وقالوا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قال القرآن والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر قال صمم وهو عليهم عمى قال عميت قلوبهم عنده أولئك ينادون من مكان بعيد. قال مجاهد بعيد بعيد من قلوبهم. قال البغوي ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه فمصدق ومكذب كما اختلف قومك في كتابك ولولا كلمة سبقت من ربك في تأخير عذاب عن المكذبين بالقرآن لقضي بينهم لفزع من عذابهم وعجل إهلاكهم. لقضي بينهم لفرغ من عذابهم وعجل إهلاكهم. اللي ما عنده الكلمة هذه اكتبها لفرغ قضي بمعنى فرغ. نعم. قال قوله لقضي بينهم لفرغ من عذابهم وعجل إهلاكهم وإنهم لفي شك منه مريب. وقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه قال ابن كثير إنما يعود نفع ذلك على نفسه ومن أساء فعليها إنما يرجع بعد ذلك عليه وما ربك بظلام للعبيد. قال البغوي يقول يرد إليه علم الساعة كما يرد إليه علم الثمار والنتاج. وقوله تعالى ويوم يناديه بين شركائه قالوا آذناك. قال ابن عباس يقول أعلمناك. وقال السدي قال أطعناك ما منا من شيء على أن لك شريك. وضل عنه ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص استيقظوا أنه ليس لهم ملجأ. قال ابن زيد في قوله لا يسأل الإنسان قال لا يبر من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس. قال مطال السدي قال طمع الخير وإن ذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد أي بعملي وأنا محقوق بهذا وما أظن الساعة قائمة ولا ودعت إلى ربي إنني عنده للحسنى. قال السدي يقول غنى فلن نبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. قال السدي يقول أعرض صد بوجهه ونأى بجانبه يقول تباعد وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. يقول ابن كثير وقوله تعالى قل أرأيتم إن كان أي هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد خلاف للحق بعيد عنه سنريهم آياتنا في الآفاق. قال قتالة يعني وقاع الله في الأمم وفي أنفسهم يوم بدر حتى يتبين لهم أنه الحق ولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. قال مقاتل ولم يكفي بربك شاهدا أن القرآن من الله ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم في شك من البعث ألا إنه بكل شيء محيط فلا يخفى عليه خافية ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. سورة شورى مكية وهي 53 آية. قال بغي السبيل الحسين بن الفضل لما قطع حاميم عين سين قاف ولم يقطع كافها يا عين صاد فقال لأنها سور أوائلها حاميم فجرت مجرى نظائرها فكان حاميم مبتدأ وعين سين قاف خبره لأنهما عدا آيتان وأخواتهما مثل كافها يا عين صاد وألف لام ميم صاد وألف لام ميم را عدت آية واحدة. وعن قتالة قوله وتكاد السماوات يتفطرن من فوقهن أي من عظمة الله وجلاله. وعن ابن عباس والملائكة يسبحون بحمد ربهم قال والملائكة يسبحون له من عظمته. وعن السدي في قوله ويستغفرون لمن في الأرض قال للمؤمنين يقول عز وجل ألا إن الله هو الغفور الرحيم لذنوب مؤمني عباده الرحيم بهم أن يعاقبهم بعد توبتهم منها. قال ابن كثير وقوله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء يعني المشركين الله حفيظ عليهم شهيد على أعمالهم يحصيها ويعدها عدا وسيأتيهم بها أوفى الجزاء وما أنت عليهم بوكيل إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. قال البغوي وكذلك مثل ما ذكرنا أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى مكة يعني أهلها ومن حولها يعني قرى الأرض كلها وتنذر يوم الجمع أي تنذرهم بيوم الجمع وهو يوم القيامة إن الله الأولين والآخرين وأهل السماوات والأرضين لا ريب فيه لا شك في الجمع أنه كان ثم بعد الجمع يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. قال ابن عباس على دين واحد ولكن يدخل من يشاء في رحمته في دين الإسلام والظالمون الكافرون ما لهم من ولي يدفع عنهم ولا نصير يمنعهم من النار. أم اتخذوا بل اتخذوا أي الكافرون من دون الله أي من دون الله أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. قال ابن كثير ينكر تعالى على المشركين باتخاذهم آلهة من دون الله ويخبر أنه هو الولي الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده فإنه هو القادر على إحياء الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله أي مهما اختلفتم فيه من الأمور فحكمه إلى الله أي هو الحاكم فيه. وعن ابن عباس قوله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذركم فيه يقول يجعل لكم فيه معيشة تعيشون بها. وعن مجاهد في قوله يذركم فيه قال نسل بعد نسل من الناس والأنعام. وقال ابن كثير أن يخلقكم فيه أي في ذلك الخلق على هذه الصفة لا يزال يذركم فيه ذكور وإناثا خلقا من بعد خلق وجيلا من بعد جيل ونسلا من بعد نسل من الناس والأنعام ليس كمثله شيء كخالق الأزواج كلها شيء لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير له وهو السميع البصير. ومن قال من المفسرين الكاف زائدة فهذا خطأ وليس في القرآن شيء زائد بل الكاف على وجه مبابي للتشبيه والمقصود ليس كمثله المثل هنا المقصود به يعني ذاته ليس كذاته شيء فإذا كان ليس كذاته شيء فلا يكون كصفاته شيء ولا كأفعاله شيء ولا كأسمائه اسم ولا كأفعاله فعل. وعن السدي له مقاليد السماوات والأرض قال خزائن السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. قال ابن جرير يقول تعالى ذكره فإلى من له مقاليد السماوات والأرض الذي صفته ما وصفت لكم في هذه الآيات أيها الناس الرب وإياه فاعبدوا مخلصين له الدين لا الأوثان ولا آلهة ولا أصنام التي لا تملك ضرا ولا نفعا. وعن مجاهد في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا قال ما وصاك به وأنبياءه كلهم دين واحد. وعن السدي في قوله أنا أقيم الدين قال اعملوا به ولا تتفرقوا فيه قال قتالة تعلم أن الفرقة هلكة وأن الجماعة ثقة. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه قال أنكرها المشركون وكبر عليهم شهادة أن لا إله إلا الله فصادمها إبليس وجنوده فأبى الله تبارك وتعالى أن يمضيها ويبصرها ويفلدها ويظهرها على من ناوأها. وعن مجاهد قوله الله يجتبي إليه من يشاء يصطفي إليه من يشاء من خلقه ويهدي إليه من ينيب قال السدي من يقبل إلى طاعة الله وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قال ابن جرير يقول بغيا من بعضكم على بعض وحسدا وعداوة على طلب الدنيا. وعن السدي ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى قال يوم القيامة يقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم قال اليهود والنصارى لفي شك منه مريب. فلذلك فادع إلى ما وصينا به الأنبياء من التوحيد واستقم على الدين كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت أن أعدل بينكم كما أمرني الله. وقوله الله ربنا وربكم أي هو المعبود لا إله غيره لنا أعمالنا ولكم أعمالكم كقوله تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. لا حجة بيننا وبينكم قال مجاهد لا خصومة الله يجمع بيننا وإليه المصير. قال ابن كثير اشتملت هذه الآية الكريمة على عشر كلمات مستقلات كل منها منفصلة عن التي قبلها حكم برأسها. هذا الذي يسميه بعض المفسرين بالمنفصل والمتصل وهذا علم عظيم من علوم القرآن الكريم يدرك به طالب العلم مسائل كثيرة من مسائل الفقه ومن مسائل الأحكام وغيرها. لا ما علينا بالمفصل هذا هنا تسعى المفصل فصل يبدأ من قاف مكتوب ايش عندنا وامرت ان اعدل وأمرت أن أعدل بينكم الآية وأمرت لأعدل نعم طيب صلحوها الآية وأمرت لأعدل بينكم شيلوا كلمة أن نعم. قال ابن كثير اشتملت هذه الآية الكريمة على عشر كلمات مستقلات كل منها مفصلة عن التي قبلها حكم برأسها. قالوا ولا نظير لها سوى آية الكرسي فإنها أيضا عشرة فصول كهذه. وعن مجاهد والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له قال طمع الرجال بأن تعود الجاهلية حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وقال قد أتتهم اليهود والنصارى قالوا كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم ونحن خير منكم. وعن مجاهد قول الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان قال العدل وما يدريك لعل الساعة قريب. وقال مقاتل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الساعة ذات يوم وعنده قوم من المشركين فقالوا تكذيبا متى تكون الساعة فأنزل الله هذه الآية يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ولا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. وعن ابن عباس قوله من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه إلى وما له في الآخرة من نصيب قال يقول من كان إنما يعمل للدنيا نؤته منها. وقال ابن زيد الحرث العمل من عمل للآخرة أعطاه الله ومن عمل للدنيا أعطاه الله. قال في جمع البيان أم لهم شركاء بل لهم آلهة وهم الشياطين والهمزة للتحقيق والتثبيت. شرعوا ويظهر لهم من الدين غير دين الإسلام ما لم يأذن به الله، وهذا إضراب عن قوله شرع لكم من الدين إلى آخره. ولولا كلمة الفصل القضاء السابق بتأجيل العذاب إلى القيامة لقضي بينهم بين المؤمن والكافرين في الدنيا. وعن ابن عباس قوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة في جميع قريش، فلما كذبوه وأبوا يتابعوه قال يا قوم إذا أبيتم أن تتابعوني فاحفظوا قرابتي فيكم، لا يكن غيركم من العرب أولى بحفظي ونصرتي منكم. وقال ابن زين في قوله ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، قال من يعمل خيرا نزد له الاقتراف العمل، إن الله غفور شكور. قال قتادة غفور للذنوب شكور للحسنات ويضاعفها. قال في جمع البيان أم يقولون بل يقولون إضراب آخر أشد من قوله أم لهم شركاء أفترى محمد كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك. قال قتلت ويمسيك القرآن، قال كثير لو افتريت عليه كذبا كما يزعم الجاهلون. وقوله تعالى ويحق الله الباطل ويحق الحق بكلماته، قال ابن جرير وقوله ويحق الله الباطل في موضع رفع بالابتداء ولكنه حذفت منه الواو في المصحف كما حذفت من قوله سندعو الزبانية. وقوله تعالى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، قال بوي ويستجيب الذين آمنوا، قال ويجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا دعوه ويزيدهم من فضله سوى ثواب أعمالهم تفضلا منه، والكافرون لهم عذاب شديد. وعن قتادة ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض الآية، قال كان يقال خير الرزق ما لا يطيك ولا ينهيك. وقال ذكر أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال يا أمير المؤمنين قحط المطر وقنط الناس، قال مطرتم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وعن قتادة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم الآية، ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يصيبنا آدم خدش عود ولا عثرة قدم ولا اختلال عرق إلا بذنب وما يعفو عنه أكثر. وهكذا أي شيء يصيب الإنسان سواء من جاره، من صاحبه في العمل، من أولاده، من زوجته، من شيخه، من تلامذته، كل ذلك لا يكون إلا بسبب شيء وقع فيه، بسبب ذنب. فالإنسان يراجع نفسه، لا يقع نقصان في أمر الدين إلا بسبب ذنب. نعم. وعن قتلت وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت. وعن مجاهد. وعن مجاهد قوله الجواري في البحر، قال السهل كالأعلام، قال كالجبال، قال ابن كثير. وقوله تعالى ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص لا محيدا لهم عن بأسنا ونقبتنا فإنهم مقهومون بقدرتنا. قال البغوي وأمرهم شورى بينهم يتشاورون فيما يبدو لهم ولا يعجلون. عن السدي في قوله والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، قال ينتصرون لمن بغى عليهم من غير أن يعتدوا، وجزاء سيئة سيئة مثلها، إذا شتمك بشتيمة فاجتمه مثلها من غير أن تعتدي. وقال الحسن إذا كان يوم القيامة نادى مناد من كان له على الله أجر فليقوم فلا يقوم إلا من عفا ثم قرأ فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. قال ابن عباس الذين يبدؤون بالظلم يبدئون، قال ابن عباس الذين يبدؤون بالظلم. وقوله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، قال ابن كثير أي صبر على الأذى وستر السيئة فإن ذلك لمن عزم الأمور. قال سعيد بن جبير يعني لمن لمن حق الأمور التي أمر الله تعالى بها. نعم. الذين يبدؤون بالظلم أو يبدؤون، لا إنه لا يحب الظالمين. قال ابن عباس في تفسير الظالم الذين يبدؤون بالظلم يعني يبتدئونهم. شيخ إذا خطأ كيف مكتوب على الواو؟ إذا يبدؤون تكون عليا؟ لا. يبدؤون. نعم يبدؤون أحسن. الذين يبدؤون بالظلم يعني يبتدئون الظلم. نعم. أنا مشكول عندكم ها؟ لا يبدؤون الذين يبدؤون بالظلم. مبني المجهول. نعم يبدأون بالظلم. أحسنت. قالوا عن السدي في قوله هل إلى مرد من سبيل يقول إلى الدنيا وتراهم يعرضون عليها قال بغوي وعلى النار خاشعين من الذل ينظرون من طرف الخفي قال ابن عباس يعني بالخفي الذليل. وقال الذين آمنوا من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة قال السدي هم غابروا أنفسهم وأهليهم في الجنة. وقال ابن كثير خسروا أنفسهم وفرق بينهم وبين أهاليهم فخسروهم ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. عن السدي ما لكم من ملجأ يومئذ تلجؤون إليه وما لكم من نكير يقول من عز تعتزون. وعن قتالة قوله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور قادم والله ربنا على ذلك أن يهب للرجل ذكورا ليست معه أنثى وأن يهب للرجل ذكرانا وإناثا فيجمعهم له جميعا ويجعل من يشاء عقيما لا يولد له إنه عليم قدير. ويقول بعض المفسرين وما لكم من نكير, نكير فعيل بمعنى مفعول, أي وما لكم من منكر ها تنكرونه لأن هذا الذي وقع عليكم تستحقونه. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير أي من منكر, نكير بمعنى فعيل بمعنى مفعول, أي من منكر تنكرونه لأن هذا تستحقونه. قال ابن كثير هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جلال الله عز وجل وهو أنه تبارك وتعالى يقذف في روع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يتمارى فيه أنه من الله عز وجل كما جاء في صحيح ابن حبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن روح القدس نفث في روعه أن نفسا لن تموت حتى تستكمل إصلاحها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وهذا هو رقم واحد اللي هو أن يكلمه الله إلا وحيا يعني إلهاما. روحي روحي. وقوله تعالى أو من وراء حجاب كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام إنه سأل الرؤية بعد التكليم فحجب عنها. في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وإنه كلم أباك كفاحا كذا جاء في الحديث. وكان قد قتل يوم أحد ولكن هذا في عالم البرزخ والآية إنما هي في الدار الدنيا. وقوله عز وجل ويرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء كما ينزل جبريل عليه السلام غيره من الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنه علي حكيم فهو علي عليم خبير حكيم. وقوله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا يعني القرآن ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وإعلى التفصيل الذي شرع لك في القرآن ولكن جعلناه القرآن نورا نهدي به من نشاء من عبادنا كقوله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقوله تعالى وإنك يا محمد لتهدي إلى صراط مستقيم وهو الحق القويم. ثم فسره بقوله تعالى صراط الله شرعه الذي أمر به الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ربهما ومالكهما والمتصرف فيهما والحاكم الذي لا معقب لحكمه ألا إلى الله تصير الأمور. سورة الزخرف مكية وهي 89 آية. عن السدي حميم الكتاب المبين هو هذا الكتاب قال قتلت مبين الله بركته وهداه ورشده. وعن عطية بن سعد في قول الله تبارك وتعالى وإنه في أم الكتاب لدينا العلي الحكيم عن القرآن في أم الكتاب الذي عند الله منه نسخا. وعن قتالة لدينا العلي الحكيم يخبر عن منزلته وفضله وشرفه. ويقول بعض أهل السبعية إنه لعلي أي يقصدون يعني علي بن أبي طالب وهذا والله ما أدري بأي لغة يستقيم فلا لغة في الدنيا يمكن أن تستقيم فيه العبارة هكذا. نعم. وعن مجاهد في قول الله عز وجل فنضرب عنكم الذكر صفحا قال يكذبون بالقرآن ما يعاقبون عليه. وعن ابن عباس قوله فنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين يقول أحسبتم أن نصفح عنكم ولما تفعلوا ما أمرتم به. وقال قتلت والله لم كان هذا القرآن رفع حين رده أوائل هذه الأمة لهلكوا فدعاهم إليه 20 سنة وما شاء الله من ذلك. وكما أرسلنا من نبيه الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون لاستهزاء قومك فأهلكنا أشد منهم بطشا أي أقوى من قومك وأمضى مثل الأولين قال قتادة عقوبة الأولين قال ابن كثير يقول تعالى وليس أنت يا محمد هؤلاء المشركين بالله العابدين معه وغيره من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم لا يعترفن بأن الخالق لذلك والله وحده لا شريك له وهم مع هذا يعبدون معه غيره من الأصنام والأندال ثم قال تعالى الذي جعل لكم الأرض مهدا فراشا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون وعن قتادة والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون كما أحيا الله هذه الأرض ميتة بهذا الماء وكذلك تبعثون يوم القيامة والذي خلق الأزواج كلها قال وأوي أصنام كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون في البر والبحر لتستووا على ظهوره ذكر الكناية لأنه ردها إلى ما ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه بتسخير المراكب في البر والبحر وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين مطيخين وإنا إلى ربنا لمنقلبون قال ابن كثير أي مصائرون إليه بعد مماتنا وإليه مسيرنا الأكبر وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير الآخرة كما نبه بالزاد الدنيوي على الزاد الأخروي في قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وباللباس الدنيوي على الأخروي في قوله تعالى وريش ولباس التقوى ذلك خير وعن قتادة لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه يعلمكم كيف تقولون إذا ركبتم في الفلك تقولون بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وإذا ركبتم الإبل قلتم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ويعلمكم ما تقولون إذا نزلتم من الفلك والأنعام جميعا تقولون اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وعن مجاهد في قول الله عز وجل وجعل له من عباده جزءا قال ولدا وبنات من الملائكة وعن قتالة وجعل له من عباده جزءا أي عدلا وقال وأوي ونصيبا وبعضا وهو قوله الملائكة بنات الله ومعنى جعلها هنا الحكم بالشيء والقول كما تقول جعلت زيدا أفضل الناس إن الإنسان يعني الكافر لكفور لجحود لنعم الله مبين ظاهر كفران أم اتخذ مما يخلق بنات الناس إثام وتوبيخ وإنكار يقول اتخذ ربكم لنفسه البنات واصطفاكم بالبنين كقوله تعالى فاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا لما جعل لله بشرا وذلك أن ولد كل شيء يشبهه يعني إذا بشر أحدهم بالبنات كما ذكر في سورة النحل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم من الغيظ والحزن أومن ينشأ أن يربى في الحلية بالزينة يعني النساء وهو في الخصام غير مبين للحجة من ضعفهن ومتعهن قال قتالة قلما تكلم امرأة تريد أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت بالحجة عليها مجازه أو من ينشأ في الحلية يجعلونه بنات الله يعني النساء يربين في الحلية وفي الزينة وهي من الصغر تحب اللعب تحب الزينة تحب الترف بخلاف الولد من الصغر الذكر من الصغر يتربى على مرجلة ويأبى أن يستخدم استخدام الزينة لذلك ينبغي التفريق وكذلك التربية على لبس التقوى لباس التقوى خير يعني أن نترك اللباس الدنيوي المترف لأجل اللباس الأخروي وأن نلبسهن ما يوافق الشرع قال قوله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا لشهدوا خلقهم أي حضروا خلقهم حين خلقوا ستكتب شهادتهم على الملائكة أنهم بنات الله ويسألون عنها وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم يعني الملائكة وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون ما أتيناهم كتاب من قبلها من قبل القرآن بأن يعبدوا غير الله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة على دين وملة وإنا على آثارهم مهتدون جعلوا أنفسهم باتباع آبائهم مهتدين وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها أولياؤها ورؤساؤها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم أصاب مما وجدتم عليه آباءكم؟ قال الزجاج قال له أتتبعون ما وجدتم عليه آباءكم وإن جئتكم بأهدى منه فأبوا يقبلوا وقالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقلنا منه فانظر كيف كان عاقبة المكذبين انتهى ملخصا. وعن قتادة انتقمنا منه فانظر كيف كان عاقبة المكذبين قال شعب والله أخذهم بخسف وغرق ثم أهلكهم فأدخلهم النار. وعن قتادة قوله وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي قال كأنهم كانوا يقولون الله ربنا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله فلم يبرأ من ربه وجعلها كلمة باقية في عقبه قال التوحيد والإخلاص ولا يزال في وريثه من يوحد الله ويعبده لعلهم يرجعون أن يتوبون أو يذكرون عن السدي وجعلها كلمة باقية في عقبه قال لا إله إلا الله قال في دام البيان بل متعت هؤلاء قومك فإنهم من عقب إبراهيم حتى جاءهم الحق القرآن ورسول مبين ظاهر الرسالة ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وعن ابن عباس قوله لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم قال يعني بالعظيم وليد بن المغيرة القرشي أو حبيب بن عمرو الثقفي ومن القريتين مكة والطائف. وقال ابن زيد كان أحد العظيمين عمرة بن مسعود الثقفي. وعن ابن عباس قال لما بعث الله محمدا رسولا أنكرت العرب ذلك وهو من أنكر منه فقال الله أعظم أن يكون رسول بشر مثل محمد قال فأنزل الله عز وجل كان للناس عجبا ما أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وقال وما أرسلنا بقبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر يعني أهل الكتب الماضية أبشر كانت الرسل التي أتتكم الملائكة فإن كانوا ملائكة أتتكم وإن كانوا بشرا فلا ينكر أن يكونوا محمدا رسولا. قال ثم قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا أوحي إليهم من أهل القرى ليسوا من أهل السماء كما قلت. قال فلما كبر الله عليهم الحجج قالوا وإذا كان بشرا فغير محمد كان أحق بالرسالة فلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يقولون أشرف من محمد صلى الله عليه وسلم يعنون الوليد بن المغيرة المخزومي وكان يسمى ريحانة قريش هذا من مكة ومسعود بن عروة مسعود بن عمرو الثقفي من أهل الطائف قال عروة بن مسعود هذا خطأ يعني هو فيه قولان حبيب بن عمرو وعروة بن مسعود طبعا عروة بن مسعود أسلم ها عروة بن مسعود أسلم وهذا فيه دلالة أنه إنسان إذا قيل فيه المقالة ولم يكن راضيا فإن ذلك لا يؤثمه. نعم. قال هذا من مكة وعروة بن مسعود الثقفي من أهل الطائف قال يقول الله عز وجل رد عليهم وهم يقسمون رحمة ربك أنا أفعل ما شئت. نعم. حتى عروة بن مسعود من أهل الطائف. بس من أهل الطائف لا كان في مكة لكن هو من أهل الطائف. على كل حال هنا يمكن يكون حبيب لأنه قال ابن عمرو لأن عروة يعني يمكن يكون هذا من مكة وعروة وحبيب ابن عمرو الثقفي يستقيم وأيضا عروة بن مسعود أيضا ثقفي. نعم قد مر معنا. قال وعن قتادة قال قال الله تبارك وتعالى هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشة فتبشع معيشة فتقار ضعيف الحيلة عي اللسان وهو مبسوط له في الرزق وتلقاه شديد الحيلة بسيط اللسان. قال جل ثناؤه نحن قسمنا بينهم معيشته في الحياة الدنيا كما قسم بينهم صورهم ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. قال ملك قال ملكة نعم. قال ملكة وقال السدي يستخدم بعضهم بعضا في الصخرة في الصخرة في الصخرة. قال السدي يستخدم بعضهم بعضا في الصخرة وقال ابن زيد هم بنو آدم جميعا وهذا عبد هذا ورفع هذا على هذا درجة فهو يسخره بالعمل يستعمله به ورحمة ربك خير مما يجمعون. قال السدي يقول جنة خير مما يجمعون في الدنيا. وعن الحسن في قوله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة قال لولا أن يكون الناس كفارا يجمعون يميلون إلى الدنيا لجعل الله تبارك وتعالى الذي قال ثم قال والله لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما فعل ذلك فكيف لو فعل. وعن قتادة لجعلنا السقف وأعلى البيوت ومعارج عليها يظهرون عدودا عليها يصعدون. قال ابن زيد بن فضة: ولبيوتهم أبواب وسر عليها يتكئون. قال أبواب الفضة: والسر من فضة. وعن ابن عباس: وزخرفا وهو الذهب. وقال ابن زيد في قوله: وزخرفا لجعلنا هذا لأهل الكفر، يعني لبيوتهم سقفا من فضة وما ذكر معها. قال: والزخرف سمي هذا الذي سمي السقف والمعارج والأبواب والسر من الأثاث والفرش والمتاع. وعن قتادة: والآخرة عند ربك للمتقين خصوصا. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. قوله جل وعلا: ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، وفي قراءة سخرية من التسخير وليس من السخرية الاستهزاء، من التسخير أي سخر بعضكم لبعض، ما هو من الاستهزاء. نعم. قال: ويقوله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن أن يعرض عن ذكر الرحمن فلم يخف عقابه ولم يرج ثوابه. قال القرظي: قال القرظي يولي ظهره عن ذكر الرحمن وهو القرآن. القرظي هو محمد بن كعب، مر معنا كثير، وهو من كبار التابعين المفسرين، وقيل صحابي له رؤيا. نعم، وهو الصواب. نعم. قال أبو عبيدة: يظلم بصره عنه نقيض له شيطانا، نسبب له شيطانا ونضمه إليه ونسلطه عليه، فهو له قرين لا يفارقه، يزين له العمى ويخير إليه أنه على الهدى، وإنهم يعني الشياطين ليصدونه عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، ويحسب كفار بني آدم أنهم على هدى، حتى إذا جاءنا قال لقرينه: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، أي بعد ما بين المشرق والمغرب، فغلب اسم أحدهما على الآخر كما يقال القمران والعمران. ولن ينفعكم اليوم في الآخرة إذ ظلمتم أشركتم في الدنيا أنكم في العذاب مشتركون. لا ينفعكم الاشتراك في العذاب اليوم لكل واحد من الكفار والشياطين الحظ الأوفر من العذاب. أفأنت تسمع الصم وتهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، يعني الكافرين الذين حقت عليهم كلمة العذاب لا يؤمنون. فإما نذهبن بك من نميتك قبل أن نعذبهم فإنا منتقمون بالقتل بعدك، أو نرينك في حياتك الذي وعدناه من العذاب فإنا عليهم مقتدرون قادرون، متى شئنا عذبناهم. وأراد به مشركي مكة انتقم منهم يوم بدر. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه أي القرآن لذكر لك شرف لك ولقومك من قريش، وسوف تسألون عن حقه وأداء شكره. وقال مجاهد: القوم هم العرب، فالقرآن لهم شرف إذ نزل بلغتهم، ثم يختص بذلك الشرف الأخص بالأخص من العرب حتى يكون الأكثر لقريش ولبني هاشم. قوله: وسلم أرسلنا من قبلك من رسلنا جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قال أكثر المفسرين: سلوا من أهل الكتاب الذين أرسلت إليهم الأنبياء، هل جاءتهم رسل الله بالتوحيد؟ ومعنى الأمر بالسؤال التقرير للمشرك قريش أنه لم يأت رسول ولا كتاب بعبادة غير الله عز وجل، انتهى ملخصا. وقال ابن كثير: وقوله سبحانه وتعالى: وسلم أرسلنا من قبلك من رسلنا جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، أي جميع الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده لا شريك له، ونهوا عن عبادة الأصنام. ذلك قوله: جلت عظمته، ولقد بعثنا بكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال مجاهد في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: وسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك من رسلنا. وهذا كأنه تفسير لا تلاوة، والله أعلم. لا شك أنه تفسير، هذا مما لا يشك فيه أحد. نعم، لأن القراءات هي التي ثبتت إيش بالتواتر، وتكون موافقة لرسم المصحف. أما القراءات التي لا تكون موافقة لرسم المصحف فهي إما أن تقول عنها أنها شاذة، وإما أن تقول أنها تفسيرية. نعم، والأغلب أنها تفسيرية. نعم. معنى الآية أن الله عز وجل يقول: لولا أن الناس إذا رأوا إمتاع الله لأهل الدنيا من الكفار بأن يجعل لهم السقف والزخرف والزخارف والدنيا ويهيئ لهم الأسباب، لولا ذلك لأعطاهم من الدنيا ما أكثر مما أعطاهم الآن، فلم يعطيهم الله ذلك. لماذا؟ رأفة بالمؤمنين، شفقة للمسلمين، رحمة بهم. الآن أنتم ترون أن بعض المسلمين إذا رأى حاله الكفر يغتر، فكيف لو كان حالهم كما ذكر الله؟ لكان اغترار إيش؟ أكثر فأكثر. هذا معنى الآية. نعم، الكفار شيء منها حتى يصبر المؤمنين. تمام، هذا هو، ان الدنيا اصبح مشتركا بين المؤمنين والكافرين، واصبح ايضا الدنيا معطاة للكفار بحسب ما يشاءه الله وليس كما يريدون. ولولا رحمة الله بالمؤمنين لاعطاهم كما يريدون. قال البغوي: ولقد ارسلنا موسى باياتنا الى فرعون وملئه فقال اني رسول رب العالمين، فلما جاءهم باياتنا اذا هم منها يضحكون استهزاء، وما نريهم من ايه الا هي اكبر من اختها قرينتها وصاحبتها التي كانت قبلها، واخذناهم بالعذاب السنين والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمس، فكانت هذه دلالات لموسى وعذابا لهم، فكانت كل واحده اكبر من التي قبلها لعلهم يرجعون عن كفرهم. وقالوا لموسى لما عاين العذاب: يا أيها الساحر، يا أيها العالم الحاذق، لأن السحر عندهم كان علما عظيما، ادع لنا ربك بما عهد عندك لما أخبرتنا من عهده إليه، إن آمنا كشف عنا العذاب، فاسأله يكشف عنا العذاب، إنا لمهتدون أمرون. فدعا موسى فكشف عنهم فلم يؤمنوا، فذلك قوله عز وجل: فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم. وعن قتلت: وهذه الأنهار تجري من تحتي، قال: كانت لهم جنات وأنهار ماء. وعن السدي قوله: ومن خير من هذا الذي هو مهين؟ قال: بل أنا خير من هذا. وعن قتلت: من خير من هذا الذي هو مهين؟ قال: ضعيف ولا يكاد يبين، أي عيني اللسان. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، أي أقلمة من ذهب، لو جاء معه الملائكة مقترنين أي متابعين، فاستخف قومه قال بغي أي وجدهم جهالا فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا أقضونا انتقمنا منهم فغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا متقدمين يتعظ بهم الآخرون، ومثلا للآخرين عبرة وعظة لمن بقي بعدهم. وعن معمر: فجعلناهم سلفا، قال: سلفا إلى النار. وقال مجاهد: قوم فرعون سلفا لكفار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مثل الآخرين عبرة لمن بعدهم. بعض الخطباء من شدة حماسهم ربما يستخدمون هذه الآيات في حق المسلمين، وهذا ما يجوز. يقولون: فاستخف قومه فاطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هذه الآية وردت في حق الكفار، فلا يجوز استخدامه في حق المسلمين. نعم. وعن ابن عباس: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يسدون، قال يعني قريشا، لما قيل لهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فقالت له قريش: فما ابن مريم؟ قال: ذاك عبد الله ورسوله. فقال: والله ما يريد هذا إلا أن نتخذه ربا كما اتخذت النصارى عيسى ابن مريم ربا. فقال الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. وعن مجاهد: إذا قومك منه يصدون، قال: يضجون. وعن السدي في قوله: آلهتنا خير منه، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون، قال: خاصموه. فقالوا: يزعم أن كل من عبد من دون الله في النار، فنحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى وعزير والملائكة، هؤلاء قد عبدوا من دون الله. قال: فأنزل الله براءة عيسى وعن أبي أمامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وضل قوم بعد هدى كانوا عليه. بدون نقطتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ: ما ضربوا ولك إلا جدلا، الآية. رواه ابن جرير وغيره. وهذا الحديث من أصرح الأحاديث بأن الذين ما عندهم إلا القيل والقال والجدال أن هؤلاء يعني قوم حرموا العلم، نسأل الله السلام والعافية. نعم. وعن قتادة إن هو إلا عبد ما عمى عليه، يعني بذلك عيسى بن مريم، ما عدا ذلك عيسى بن مريم إن كان إلا عبدا أنعم الله عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، أي آية هنا ما عدا ذلك، ما عدا أي بمعنى ما جاوزه، وليس معنى ما عدا يعني ليس غير، انتبه. نعم. وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، أي آية، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، قال يخلف بعضهم بعضا مكان بني آدم، وإنه لعلم للساعة، قال نزول عيسى بن مريم علم للساعة القيامة، ولما جاء عيسى بالبينات عن الإنجيل قال قد جئتكم بالحكمة، قال السدي النبوة، وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، قال مجاهد من تدين التوراة وعن السدي في قوله فاختلف الأحزاب بينهم، قال اليهود والنصارى، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم الأليم عذاب يوم القيامة، وعن ابن عباس قوله الخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فكل خلته هي عداوة إلا خلة المتقين. وعن قتادة قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال سمعت أن الناس حين يبعثون ليس منهم أحد إلا فزع، فينادي مناد يا عباد الله لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، فيرجوها الناس كلهم قال فيتبعها الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، قال فيئس الناس منها غير المسلمين. وعن قتادة تدخل الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون إن تنعمون. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الأخلاء، من الأخلاء المتقين. نعم. وقوله تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، قال السدي الأكواب التي ليست لها آذان، وقال ابن كثير وأكواب وهي آنية الشرابع من ذهب لا خاطيم لها ولا عوار. وفي الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم بين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وعن شعبة قال أدنى أهل الجنة منزلة من له قصر فيه 70,000 خادم، مع كل خادم صحبة سوى ما في يد صاحبه، لو فتح بابه فضافه أهل الدنيا لأوسعهم. وعن عبد الرحمن بن سابق قال قال رجل يا رسول الله أفي الجنة خير فإني أحب الخير، فقال يدخلك الله الجنة فلا تشاء وأن تركب فرسا من ياقوتة حمراء تطير بك في أي جنة شئت إلا فعلت. وقال أعرابي يا رسول الله أفي الجنة إبل فإني أحب الإبل، فقال يا أعرابي يدخلك الله الجنة أصبت بها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. وعن قتالة وهم فيها مبلسون قال أيسون. وقال السدي متغير حاله. وعن ابن عباس ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فأجابهم بعد 1000 سنة إنكم ماكثون. وعن السدي لقد جئناكم بالحق، قال الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن أكثركم للحق كارهون، نبغوا أمره فإنا مجرمون، قال مجاهد مجمعون إن كانوا شرا كدنا مثله. وقال ابن زيد المحكمون لأمرنا، وقال بعض المفسرين ثم عاد يتوبخ قريش وتدينهم والتعجيب من حالهم، فقال أمرهم أمرا والإبرام الإحكام، والمعنى أنه كلما أحكموا أمرا بالمثل محمد صلى الله عليه وسلم فإنا نحكم أمرا في محاذاتهم. وعن السدي بلى ورسولنا لديهم يكتبون، قال الحفظة. وعن السدي قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، قالوا أن له ولدا كنت أول من عبده بأن له ولدا ولكن لا ولد له، قال ابن كثير والشرط لا يلزم من الوقوع ولا الجواز أيضا، كما قال تعالى وراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. طبعا الشرط لا يلزم منه الوقوع لاستحالته في حق الله عز وجل، مثل أنت الآن تقول إذا طلعت قرونك تعال لي أعطيك، الآن تحطيت الشرط على الأمر مستحيل، هل يقع؟ لا يقع، إذا لا يقع المشروط. فلما قال الله إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، علق الأمر بشرط لا يقع، لأنه مستحيل أن يكون لله ولد، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. نعم. إذا كان تمثيل مثال في هذا قد يترتب السنة لا يبدع جاهلا، فهل صح الاستدلال هذا؟ كيف ما فهمت؟ يعني أحد أهل العلم والله لا يستدل بهذه الآية، يقول إن كان الرحمن ولد يقول هذا ممتن ممتن، يقول فلو قال قائل لو وجد سني لا يبدع الجهل بالسفر، يقول هذا ممتن أساسا، فيستدل بهذه الآية على تمثيل. على كل حال ما أعرف شنو يعني وجه تمثيله، لكن إذا كان يقصد أن الجهم ما هو مبتدع فما في مبتدع على وجه الأرض. الجهم ضال مضل قتل بسيف الشريعة، والجعد كذلك. فمن لا يعتقد ضلالة كفر هذين الرجلين فأي كفر سيعتقده في الناس؟ أمر غريب جدا. يعني إنسان يأتي في زمان، أنا سأضرب لكم الآن مثال، لو جاء إنسان وقال إن الشيخ بن باز في زمانه وقع على فتوى أن فلان بن فلان يقتل لضلالته، بعد 500 سنة يجي إنسان يقول أنا ما أعتقد ضلالة فلان، من الأصوب الآن؟ ها اللي في وقت أعلم به. طيب الذين في وقت الجعد كلهم وقعوا أنه يقتل وشكروا للأمير فعلته، فكيف نأتي الآن نحن ونشك في هذا؟ هذا من الخطير. نعم. قال ضوي ثم نزل نفسه وقال سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. الواقع الواجب على الإنسان إذا أخطأ في الأرض يرجع، ما هو يدور نفسه من خالد، هذا غلط، هذا غلط يا أخو. عود الواحد يعود نفسه أنه إذا أخطأ يرجع، مو إذا أخطأ يروح يدور له مخرج، هذا غلط عظيم. إحنا بشر نخطئ، فإذا أخطأنا نقول أخطأنا، مو إذا أخطأنا نروح ندور نفسنا تأويلات، والله جاءني فلان وقال أنت أخطأت في كذا، والله جزاك الله خير أخطأت أرجع عني، شنو مشكلة؟ هاي تحسب محمدة ومنقبة أن الإنسان يرجع إلى الصواب، ما في إشكال. أما كل إنسان يخطئ ثم يبحث عن لنفسه عن مخرج، هذا هو المذموم، هذا هو المذموم. هذا الصفة ليست من صفات أهل السنة يا أخو. نعم. قال بوي ثم نزل نفسه فقال سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون عما يقولون من الكذب فذرهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يعني يوم القيامة وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله قال قتادة يعبد في السماء والأرض لا إله إلا هو وهو الحكيم في تدبير خلقه العليم بمصالحهم وعن مجاهد قوله ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة قال عيسى وعزير والملائكة قوله إلا من شهد بالحق قال كلمة الإخلاص وهم يعلمون أن الله حق وعزير والملائكة يقول يشفع عيسى وعزير والملائكة إلا من شهد بالحق وهو يعلم الحق وقال قتادة الملائكة وعيسى وعزير قد عبدوا من دون الله وله شفاعة عند الله ومنزلة. عزيز لا عزير صلحوه، احنا عندنا مكتوب عزير مدري الظاهر في النسخة الثانية ثلاث طبعات. طيب ما في ولا واحدة منها سليم. نعم اللي عندك شيخ آخر إن شاء الله الطبعة الرابعة إن شاء الله. هذه الأشياء يعني هذه الأخطاء اللي صلحناها ليتكم ترسلونها مع المحقق جزاك الله. نعم هذا من الإحسان حتى تخرج الطبعة الرابعة صحيحة منقحة إن شاء الله. نعم. ها؟ عزير؟ عزير هو عبده النصارى اليهود، قيل أنه نبي لكن ما في دليل عندنا، والصواب أنه رجل صالح. نعم. وقال ابن كثير ولا يملك الذين يدعون من دونه أي من الأصنام والأوثان شفاعة لا يقدرون على الشفاعة لهم إلا من شهد بالحق وهم يعلمون هذا استثناء منقطع أي لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له. قال وهو وأراد بشهادة الحق قول لا إله إلا الله كلمة التوحيد وهم يعلمون بقلوبهم شهدوا بألسنتهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون صرفنا عن عبادته وقيله يا ربي يعني قول محمد صلى الله عليه وسلم شاكر إلى ربي يا رب كيف؟ ولا يملك الذين يدعون من دونه يعني الأصنام الشفاعة طيب إلا من شهد بالحق لكن لا طبعا الأصنام لا تشهد بالحق نعم فلا بد أن يكون استثناء منقطع جعل الله وإياكم ممن يشهدون بالحق ويعلمون الحق نعم وقيله يا ربي يعني قول محمد صلى الله عليه وسلم شاكر يا ربي يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون قرأ عاصم وحمزة وقيله بجر اللام على معنى وعنده علم الساعة و نعم وعنده علم الساعة وعلم قيله يا ربي على معنى وعنده علم الساعة وعلم قيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون وعن قتادة قال الله تبارك وتعالى يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ثم أمرهم بقتالهم وقال ابن كثير وقل سلام أي لا تجاوبهم بمثل ما يخاطبونك به من الكلام كلام السيء ولكن تألفهم واصفح عنهم فعلا وقولا فسوف يعلمون القراءة لقراءة الجمهور وقيله يا ربي وقيله يا ربي نعم سورة الدخان مكية وهي 59 آية عن قتادة إنا أنزلناه في ليلة مباركة ليلة القدر ونزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان ونزلت التوراة لست ليال مضت من رمضان ونزلت الإنجيل لثمان عشر مضت من رمضان ونزل القرآن لأربعين وعشرين مضت من رمضان وقال ابن زيد أنزل الله القرآن في ليلة القدر من أم الكتاب إلى السماء الدنيا ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم نجوما في عشرين سنة وقيل للحسن ليلة القدر في كل رمضان هي قال إي والله إنها في كل رمضان وإنها الليلة التي يفرق فيها وإنها الليلة التي يفرق فيها كل من حكيم فيها يقضي الله كل أجل وأمل ورزق إلى مثلها نسأل الله يجعلنا وإياكم من يدركون ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عنا نعم وقال ابن كثير وقوله فيها يفرق كل أمر حكيم في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيها أمر عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك قال ابن عباس الرأفة مني بخلقي ونعمة عليهم بما بعثنا إليهم من الرسل قال ابن جرير وقوله لا إله إلا هو يقول لا معبود لكم إياه لا معبود لكم أيها الناس غير رب السماوات والأرض وبينهما فلا تعبدوا غيره فإنه لا تصلح عبادة الغير ولا تنبغي لشيء سواه وعن قتادة فارتقب فانتظر عن مسرور قال دخلنا المسجد فإذا رجل يقص على أصحابه ويقول يوم تأتي السماء بدخان مبين تدرون ما ذلك الدخان يأتي يوم القيامة ويأخذ أسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمنين من شبه الزكام قال فأتينا ابن مسعود فذكرنا ذلك له وكان مضطجعا فزعا فقعد فقال إن الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إلا من العلم أن يقول الرجل ما لا يعلم الله أعلم سأحدثكم عن ذلك إن قريشا لما أطلعت عن الإسلام واستعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسر يوسف فأصابهم من الجهل والجوع حتى أكلوا العظام والميتة وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان قال الله تبارك وتعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم فقالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون قال جل ثناؤه إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون قال فعادوا يوم بدر فانتقم الله منهم نعم على كل حال ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن هذا شيء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هل النبي صلى الله عليه وسلم خص العام الهجري والعام الميلادي بعبادة طيب لماذا نخصص هذه بدعة لا شك ولا ريب الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص الاثنين والخميس بتخصيص عبادة لرفع الأعمال فيه نعم القول الذي ذكره ابن مسعود هو أحد الأقوال في الآية، والقول الذي ذكره القاص هو القول الثاني، وهو القول الذي رجحه بعض المفسرين. نعم يحتمل شيخ. ما ورد من القاص؟ ها؟ ما ورد من القاص؟ لا أذكر. نعم. قال عن مجاهد: يوم تأتي السماء بدخان مبين قال جد وإمساك مطر كفار قريش، إلى قوله إنا مؤمنون. وراى مسلم الحديث أبي صالحة حذيفة بن أسيد بن أسيد الغفاري رضي الله تعالى عنه. حذيفة بن أسيد. ايش مكتوب؟ إنا كاشف العذاب. إيه؟ حط واو جماعة بعد الألف بعد الواو. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نقص البطش الكرة من تخل. نعم. قال الله مسلم الحديث أبي صالح حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات طلوع الشمس المغربة والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى بن مريم والدجال وثلاثة خصوم: خصم بالمشرق وخصم بالمغرب وخصم بجزيرة العرب، ونخرج ونار تخرج من قاع عدلة السوق، والناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، وحال الحديث لا ينافي وقوع دخان الكفار قريش، فذلك قد وقع وهذا منتظر. وقوله تعالى: أنى لهم الذكرى؟ قال البغوي: من أين لهم التذكير والاتعاظ؟ يقول: كيف يتذكرون ويتعرفون وقد جاءهم رسول مبين طاهر الصدق ظاهر الصدق يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تولوا عنه وأعرضوا عنه وقالوا: معلم لن يعلمه بشر مجنون. قال الله تعالى: إنا كاشف العذاب أي عذاب الجوع قليلا أي زمانا يسيرا. قال القاتل: إلى يوم بدر إنكم عائدون إلى كفركم يوم نبطش البطشة الكبرى ويوم بدر. صلحوها، ظاهر الصدق مو طاهر الصدق. نعم. شيخ في أثر القاص قال: ذلك دخان يأتي يوم القيامة. في الحديث قال: لا تقوم الساعة حتى تروا عشرايات من الدخان. إيه هو هذا مقصود القاص. نعم. قوله: يوم نبطش البطشة الكبرى ويوم بدر إنا منتقمون، هذا قول ابن مسعود وأكثر العلماء، وقال الحسن: يوم القيامة، وقال ابن كثير: والظاهر أن ذلك يوم القيامة، وإن كان يوم بدر يوم بطشته أيضا. وعن قتادة قوله: ولقد أتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم يعني موسى عليه السلام أن أمدوا إلي عباد الله. قال مجاهد: أرسلوا معي بني إسرائيل إني لكم رسول أمين. قال البغوي على الوحي: وأن لا تعلوا على الله لا تتجبروا عليه بترك طاعته، إني آتيكم بسلطان مبين ببرهان بين على صدق قولي. فلما قال ذلك توعدوا بالقتل، فقال: إني عدت بربي وربكم أن تظلموني إن لم تقتلون، وإن لم تؤمنوني فاعتزلون، فاتركوني لا معي ولا علي. وقال ابن عباس: فاعتزلوا أذايا باليد واللسان، فلم يؤمنوا، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، فأجابه الله وأمره أن يسري، فقال: فاسر بعبادي إلينا أي بني إسرائيل إنكم متبعون، يتبعكم فرعون وقومه، واترك البحر رهوا إذا قطعته أنت وأصحابه رهوا ساكن على حالته وهيئته. قال قتادة: لما قطع موسى البحر عطف ليضرب البحر بعصا ويلتهم، وخاف ان يتبعه فرعون وجنوده، فقيل له: اترك البحر كما هو انهم جند مغرقون. ثم ذكر ما تركوا بمصر، فقال: كم تركوا يعني بعد الغرق من جنات وعيون وزروع ومقام كريم مجلس شريف. قال قتادة: الكريم الحسن ونعمة متعة وعيش لين كانوا فيها فاكهين ناعمين وفاكهين أشرين مطرين. كذلك قال الكلبي: كذلك أفعل بمن عصاني. وأورثناها قوما آخرين يعني بني إسرائيل، فما بكت عليهم السماء والأرض، وذلك أن المؤمن إذا ما تبكي عليه السماء والأرض 40 صباحا، وهؤلاء لم يكن يصعد لهم عمل صالح فتبكي السماء على فقدهم، ولا لهم على الأرض عمل صالح فتبكي الأرض عليهم. ثم ساق بسنده على نفسه مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد إلا له في السماء بابان باب يخرج منه رزقه وباب يدخل فيه عمله، فإذا مات فقداه وبكي عليه، ثم تلا فبكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، لم ينظروا حين أخذهم العذاب لتوبة ولا لغيرها. ولقد نجينا بني إسرائيل من عذاب مهين قتل الأبناء واستحياء النساء والتعب في العمل من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اختبرهم يعني مؤمني بني إسرائيل على علم بهم على العالمين على عالمين. زمانهم وآتيناه من الآيات ما فيه بلاغ مبين قال قتلت نعمة بينة من فلق البحر وتغليل الغمام وعزاما والسلوى والنعم التي أنعمها عليهم قال ابن زيد ابتلاهم بالرخاء والشدة وقرر علمكم بالشر والخير فتنة انتهى ملخصا والله أعلم وعن قتادة إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمشرين قال قد قال مشرك العرب وما نحن بمشرين أي بمبعوثين وعن مجاهد في قول الله عز وجل هم خير أم قوم تبع قال الحميري قال هوي وكان سار من ديوش حتى حير الحيرة وبنى سبقا وكان من ملوك اليمن سمي تبعا لكثرة أتباعه وكل واحد منهم يسمى تبعا لأنه يتبعه الصاحب وكان هذا الملك يعبد النار فأسلم ودعا قومه الإسلام وحنيا فكذبوا وكان من خبره ما ذكر محمد بن إسحاق وغيره وذكر عكرمة عن ابن عباس قال كان تبع الآخر وهو أبو كرب أسعد بن مالك حين أقبل من المشرق ودعا طريقه على المدينة قد كان حين مر بها خلف بين أظهر ابن له فقتل غيله فقدمها وهو مجمع على خرابها واستصال أهلها فجمع له فجمع له هذا الحي من الصالحين سمعوا ذلك من أبيه فخرجوا لقتاله وكان الأنصار يقاتلونه بالنهار ويفرون بالليل فعجبوا ذلك وقال إن هؤلاء لكرام بينما هو كذلك إداه حبران اسمه وكعب واسد من أحبار بني قضية عالمان وكان ابني عم حين سمع ما يريد من إهلاك المدينة وأهلها فقال له أيها الملك لا تفعل فإنك إن أبيت إلا ما تريد حيل بينك وبينهما ولم نأمن عليك عادل العقوبة فإنا مهاجر نبي يخرج من هذا الحي من قريش اسمه محمد مولده بمكة وهذه دار هجرته ومنزلك الذي أنت به يكون به من القتل والجراح أمر كبير في أصحابه وفي عدوهم قال التبع من يقاتل وهو نبي قال يسير إلى قومه فيقتتلون هؤلاء فتناهى لقولهما عما كان يريده بالمدينة ثم إنهما دعواه إلى دينهما فأدابهما واتبعهما على دينهما وأكرمهما وصرف عن المدينة وخرج بهما ونفر من اليهود عائدين إلى المدينة فأتاهم من طريق نفر من غزير وقالوا إنا ندلك على بيت فيه كنز من لؤلؤ وزبرجد وفضة قال أي بيت قال بيت مكة قالوا بيت بمكة وإنما تريده ذيل الهلاك ولأنهم عرفوا أنه لم يرده أحد قط بسوء إلا هلك ما ذكر ذلك للأحفاد فقالوا ما نعلم لله في الأرض بيتا غير هذا البيت فاتخذوا مسجدا وانسف عنده وانحر واحلق رأسك وما أراد القوم إلا هلاكك لأنه ما نا وهو أحد قط إلا هلك ما أكرمه واصنع عنده ما يصنع أهله فلما قال ذلك أخذ النفر منه ذين فقطع أيديهم وأرجلهم وسمن أعينهم ثم صلبهم فلما قدم مكة نزل الشعب الأضحى وكسى البيت الوصائل وهو أول من كسى البيت ونحر بالشعب 6000 بدنة وقام به 6 أيام وطاف به وحلق وانصرف فلما دنا من اليمن ليدخلها حالت حمير بين ذلك وبينه وقالوا لا تدخل علينا وقد فارقت ديننا فدعاهم إلى دينه وقال إنه دين خير من دينكم قالوا فحاكمنا إلى النار وكانت بدمي نار في أسفل جبل يتحاكمون إليها بما يختلفون فيه فتأكل الظالم ولا تدر المظلوم فقال تبع اتفقتم فخرج القوم بأوثانهم ويتقربون به في دينهم وخرج الحمار بمصاحفهما وفي أعناقهما حتى قعدوا للنار عند مخرجها لا يتخرج منه فخرجت النار فأقبلت حتى غشيته فأكلت أوثانهم وقربوا معها ومن حمل ذلك من رجال حمير وخرج الحمراني بصاحبهما من أعناقهما يتلوان التوراة تعرق جباههما لم تضرهما ونكصت النار حتى رجعت إلى مخرجها الذي خرجت منه فأصفقت عند ذلك حمير على دينهما فمن هناك كان أصل اليهودية في اليمن وذكر أبو حاتم عن الرقاشي قال كان أبو كرب أسعد الحميري من التبابعة آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث في 700 سنة وذكر لنا أن كعبا كان يقول ذم الله قومه ولم يذمه وكانت عائشة تقول لا تسبوا تتبعا فإنه كان رجلا صالحا قال ابن كثير وكان مما يفهم من شعره شهدت على أحمد أنه رسول من الله بارد بسر فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم شاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غم. قال: وذكر أنه ملك على قومه 326 سنة ولم يكن في حمير أطول مدة منه، وتوفي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 700 سنة. ثم لما توفي عاد قومه إلى عبادة النيران والأصنام، فعاقبه الله تعالى كما ذكره في سورة سبأ. وقوله تعالى: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. قال قتادة: يوم يفصل فيه بين الناس بأعمالهم، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. قال قتادة: انقطعت الأسباب يومئذ بابن آدم، وصار الناس إلى أعمالهم، من أصاب يومئذ خيرا استعيد به آخر ما عليه، ومن أصاب يومئذ شرا شقي به آخر ما عليه. وعنهما ابن الحارث أن الدرداء كان يقرب رجلا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فقال: طعام اليتيم. فقال أبو الدرداء: يقول إن شجرة الزقوم طعام الفاجر. وعن ابن عباس في قوله: كالمهن ماء غليظ كدردري الزيت. وعنه أنه رأى فضة قد أذيبت فقال: هذا المهن. وعن مجاهد قوله: خذوه فاعتلوه، خذوه فادفعوه إلى سواء الجحيم. قال قتادة: وسط النار. وعن عكرمة قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جهل لعنه الله، فقال: إن الله تعالى أمرني أن أقول لك: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. قال: فنزع ثوبه من يده وقال: ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك من شيء، ولقد علمت أني أمنع أهل المطحاء وأنا العزيز الكريم. قال: فقتله الله تعالى يوم بدر وأذله وعيره بكلمته وأنزل: ذق إنك أنت العزيز الكريم. قال بغوي: إن هذا ما كنت به تمترون تشكون فيه ولا تؤمنون به. وعن قتادة قوله: إن المتقين في مقام أمين، إي والله أمين، من الشيطان والأوصاب والأحزاب، في جنات وعيون، يلبسون من سدس. قال ابن كثير: هو رقيق الحرير كالقمصان ونحوها، وإستبرق وهو ما فيه بريق ولا معان، وذلك كالرياش، وما يلبس على عالقماش متقابلين على السرر، لا يلبس أحد منهم ظهره إلى غيره، كذلك وزوجناهم. قال البغوي: أي كما أكرمناهم بما وصلنا من الجنات والعيون واللباس، كذلك أكرمناهم بأن زوجناهم بحور العين. قال قتادة: بيض عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، أمنوا من الموت والأوصاب والشيطان، لا يذوقون فيها الموت إلا موتة الأولى. قال ابن كثير: هذا استثناء يؤكد النفي، فإنه استثناء منقطع، ومعناه أنه لا يذوقون فيها الموت أبدا، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. أبي سعيد وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال أهل الجنة: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. رواه مسلم وغيره. وقوله تعالى: ووقاهم عذاب الجحيم، أي ومع هذا النعيم نجاهم من العذاب الأليم فضلا من ربي كذلك والفوز العظيم. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا لن يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وقوله تعالى: فإنما يسرناه القرآن بلسانك لعلهم يتذكرون يتفهمون ويتعظون ويعملون. ثم قال تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم واعدا له بالنصر: فارتق من ينتظر إنهم مرتقبون، أي فسيعلمون لمن تكون العاقبة. أحسنت. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والمتأخرين تقريبا درسين. ها؟ أيوة. إيه في فرق. نعمة إن كانوا فيها فاكهين. نعمة يعني النعم، وأما النعمة فهي نفسها عينه، النعمة فعله. النعمة فتح التنعم. أيوة التنعم فعل التنعم، وأما النعمة فهي عينها ذاتها. تبع رجل صالح. ها؟ الله أعلم. لأن الأسانيد ضعيفة. ما حكم مراسيل بن إسحاق؟ مراسيل بن إسحاق ضعيفة في السيرة.